بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، وبعد. قال الله العظيم في كتابه الكريم: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. في مثل غد قتل الحسين، وقتل معه كل أولاده إلا زين العابدين، وقتل على يده الطفل الرضيع وهو في اللحظات الأخيرة من حياته الشريفة في هذه الأرض، حينما طلب من أخته زينب أن تأتي إليه بولده حتى يودعه. وكان الجند الذي تجمع ضد أهل البيت في كربلاء قد أعدوا نبالهم ورماحهم وسيوفهم لقتل الرجال، لم يكن شيء من السلاح الذي كان في حوزة بني أمية يوم عاشوراء يختص بالأطفال. أنتم اليوم تعرفون، إذا أخذت ولدك الطفل حتى لو لم يكن رضيعا إلى طبيب، فهو لا يستخدم عادة الأبرة التي هي مختصة بالرجال، إنما تستخدم إبر أنعم بالنسبة إلى الطفل، لأن جسد الطفل طري وجلده ناعم. ولكن أولئك الذين تجمعوا حول الحسين وضد الحسين كانوا يستخدمون نبالا طولها ذراع، ولذلك حينما ضرب حرملة ابن كاهل الأسدي نحر الرضيع بذلك النبل، فإن النبل قام بعمل الخنجر فذبح الطفل من الوريد إلى الوريد. قتلوا كل الرجال، كل إخوة الحسين، كل أصحاب الحسين الأوفياء، وسبيت لأول مرة في تاريخ الإسلام نساء الحسين وبنات الحسين ونساء أهل بيته وأصحابه، وحملوا من بلد إلى بلد، وحملت رؤوسهم الطاهرة بما في ذلك رأس الطفل الرضيع على رماح طويلة من قرية إلى قرية ومن مكان إلى مكان. ودق بنو أمية طبول الحرب والانتصار، واتخذوا يوم عاشوراء يوم فرح وبركة، واختلقوا بعض الأحاديث والروايات حول أن يوم عاشوراء هو يوم بركة. انتهى كل شيء في صحراء كربلاء، ابتدأ من الصباح وانتهى عند الظهر في عام 61 للهجرة النبوية الكريمة. انتهى كل شيء ليبدأ كل شيء. الحسين سلام الله عليه تحول من شخص إلى رمز، ومن رمز إلى قضية، ومن قضية إلى رسالة، ومن رسالة إلى حقيقة، ومن حقيقة إلى دين. فمن لا يؤمن بالحسين لا دين له. لعل أن البعض يتوقف عند الحسين كشخص، ولعل أن البعض يتوقف عند الحسين كرمز، ولعل أن البعض يتوقف عند الحسين كقضية، ولعل أن البعض يتوقف عند الحسين كرسالة. ولكن المؤمنون بالله عز وجل يتجاوزون كل ذلك ليلتقوا مع الحسين بالدين، وليعرفوا الحسين صاحب قضية ورسالة ودين. ومن هنا فإن كل شيء ابتدأ من ظهر عاشوراء بعد أن انتهى مقتل الحسين وأصحابه، وبدأ الناس وإلى اليوم وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها يتساءلون لماذا قتلوا الحسين ولماذا قاتل الحسين. كل معركة تقع في الأرض لها جانبان، جانب الجزار وجانب الضحية. ماذا كانت دوافع أولئك الذين تجمعوا حول الحسين وقاتلوه، وماذا كان دافع الحسين ودافع أصحابه للمقاومة إلى آخر رجل وآخر قطرة من الدم وإلى آخر لحظة من الحياة؟ أية دوافع هذه التي تجعل ليس فقط من الحسين وهو حجة الله على أرضه، وإنما أصحابه الكرام، أحدهم سقط على الأرض جريحا مغمى عليه وبقي في حالة الإغماء لا يشعر بشيء، لا يحس بشيء، حتى إذا سمع صوت التكبير الله أكبر يقوله أصحاب عمر بن سعد، فنظر وإذا برأس الحسين على رمح. أراد أن يتحرك ما استطاع، أراد أن يقوم ما استطاع، انتظر وهو في حالة النزف للدم، وهو في حالة من الضعف، انتظر إلى يوم 11 من محرم، أي 24 ساعة، ولعله كان في حالة الإغماء كل تلك الفترة. انتظر حتى إذا مشى أصحابه عمر بن سعد ومروا إليه، أخرج سكينا كان قد وضعه عند رجله لمثل هذه المواقع، أخرج ذلك السكين وبدأ يضرب به على أرجل جنود عمر بن سعد، فالتفت إليه أحدهم وضربه برمح في قلبه وقضى عليه. أية دوافع هذه التي تبقى عند هذا الجندي حية لهذه الفترة من الزمن، يقاوم إلى آخر لحظة من الحياة، ويقاوم الحسين إلى آخر رجل وإلى آخر قطرة من دمائه الزكية. ماذا كانت هي الدوافع؟ أساسا إخوتي، الإنسان يضحي بالثمين من أجل الغالي، ويضحي بالغالي من أجل الأغلى، ويضحي بالأغلى من أجل الأعلى. أصحاب الحسين في ليلة 10 من المحرم دخلوا في سجال مع بني هاشم، غدا نقتل جميعا، المعادلة كلها تدل على ذلك، من يتقدم من يقتل أول. فقرر أصحاب الحسين أن يقتلوا دون بني هاشم. أصحاب الحسين لهم كل الثمن، ولكن بنو هاشم أثمن منهم. ضحى الأصحاب بأنفسهم دون بني هاشم، وضحى بنو هاشم دون الحسين، فلمن ضحى الحسين؟ هذا الأغلى الذي ضحى الغالي من أجله، ضحى من أجل من؟ ذبح من أجل من؟ ذبح لذلك الذي يبقى كان ولم يزل وسيبقى حيا لا يموت، وهو الذي نقول سبحان ربي الأعلى وبحمده. الأغلى ضحى من أجل الأعلى، ضحى الحسين لكي يقول لنا شيئا: أيها الناس، إن الإيمان أغلى ما يملكه الإنسان في هذه الحياة، وإن الإيمان الذي ليس صاحبه مستعدا أن يضحي بنفسه من أجله ليس إيمانا حقيقيا، إنه مجرد صورة إيمان. الحسين قتل لأجل حقيقة الإيمان، لا لأجل التظاهر بالإيمان. هو كان يقول: ألا وإن هؤلاء قد تركوا طاعة الرحمن وعملوا بطاعة الشيطان، وألا ترون إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه، ليرغب المؤمن في لقاء الله محقا: ألا وإني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما. نريد أن نتعلم من الحسين ذلك الشيء الأغلى والأعلى الذي ضحى من أجله. إخوتي، أنت لا تحتاج إلى الرسل والأنبياء لكي يعلموك أنك إذا جعت فلا بد أن تأكل، وإذا عطشت فلا بد أن تشرب الماء، وإذا تعبت فلا بد أن تستريح، وإذا كانت عندك حاجة فلا بد أن تتزوج. هذه وسائل الدنيا وأمور الدنيا هي مودعة في داخل غرائزنا. الغريزة تدعوك إلى أن تبني بيتا يأويك، إلى أن تشتري ملابس لكي تقيك الحر والبرد. الغريزة في حب المال تدعوك إلى أن تجمع المال، لا تحتاج إلى من يقول لك كل واشرب ونم وتزوج وابن دارا واجمع مالا. لكننا نحتاج إلى شيء أهم من كل هذا، وكل هذا وسيلة له. نحتاج إلى أن نعرف سيدنا ومولانا، نحتاج أن نعرف ربنا وخالقنا، نحتاج إلى أن نعرف أنفسنا، نحتاج إلى أن نعرف عدونا. موظف صغير في دائرة لابد أن يعرف ما هي مسؤوليته، ومن هو مسؤوله، وما هو موقعه من الأرض في العمل وفي أي مكان آخر. نحن في قضية السيد نقع في خطأ، لا أقول عنكم وأنتم مؤمنون بالله عز وجل ولله الحمد، أتحدث عن البشرية بشكل عام. كم من الملايين من البشر ضيعوا سيدهم فاتخذوا عباد الله أسيادا من دون الله. كم من أناس ضحوا من أجل طاغوت، كم من أناس اتخذوا الشيطان صديقا وهو لهم عدو، وكم من أناس ضيعوا أنفسهم. ممكن واحد يضيع نفسنا. الضياع يعني شنو؟ يعني شيء كان عندك ما موجود، ما تعرف وين، ما تقدر تتصرف فيه. كثيرا ما أن أحدنا يتخذ داره بدلا عن نفسه فيهتم بداره. أما تزكية النفس: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يهتم بصبغ بيته، أما صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة، هذا هو بعيد عنه لا يفكر فيه. أحيانا يضيع الإنسان نفسه فيظن أنه حقير بالنسبة إلى الناس، أنا وأنت عبيد لله، أما بيننا وبين الآخرين فإن أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: أتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ ربنا خلق لك الشمس، خلق لك القمر، خلق لك الأرض، خلق لك الهواء، خلق لك البحار، خلق لك الجبال، أنت شخص خلقك الله لكي تكون غدا مثله أو مثله. حينما يدخل المؤمن في الجنة تأتيه رسالة من جبار السماوات والأرض، من الحي الذي لا يموت إلى الحي الذي لا يموت، أما بعد فأنت مثلي أو مثلي، أقول للشيء كن فيكون وتقول للشيء كن فيكون. يريدك الله أن تكون مثله في الجنة، تخلق كما أن الله يخلق في هذه الحياة، ويوحي إليك كما أوحى إلى أنبيائه العظام آدم وموسى ونوح وإبراهيم ومحمد. أنت شيء عظيم، لكنك قد تضيع نفسك، والأفظع من ذلك أحيانا أحدنا يضيع عدوه فيتخذ صديقه عدوا وعدوه صديقا، وهذه حدثت في التاريخ كثيرا، ومن جملة ما حدث في كربلاء اتخذوا أصدقاءهم أعداء فحاربوهم بغير عدل أفشوه فيكم ولا أمل لكم فيهم. يقول الإمام الحسين سلام الله عليه، يقول: هذه السيوف التي بأيديكم هي سيوفنا، هذه النار التي اقتدحتموها علينا هي نار على عدونا وعدوكم، ولكنكم مساكين ضيعتم أصدقاءكم وأولياءكم واتخذتم أولياءكم أعداء وحاربتموهم. الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام ومعه كل الأوصياء وكل الأنبياء يريدون أن يعلمونا من سيدنا، من مولانا، من نطيع ومن نخالف، ومن ثم من نحن. الله عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، لا يراه أحد. الشيطان أيضا لا يراه أحد. وفي طول التاريخ كان هنالك الممثلون لله، خلفاء الله في أرضه، لأننا لا يمكن عقولنا أقل مستوى من أن ندرك شيئا من صفات الله، ليس كمثله شيء. لكن الله أتى بالأنبياء، أتى بالأوصياء، وقال: هؤلاء يمثلونني، هؤلاء خلفائي. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، إذن هنالك خلفاء لله يمثلون إرادة الرحمن، وهنالك أيضا خلفاء لإبليس يمثلون إرادة الشيطان. يزيد بن معاوية كشخص كان مثل غيره، ولكنه في صحراء كربلاء كان يمثل إرادة إبليس، والإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام كان يمثل إرادة رب العباد، وهذا ما كان يجب أن يعرفه أولئك الرجال، ومع الأسف لم يعرفوا. وقعت المعركة، قتل الإمام الحسين عليه السلام، قتل أصحابه، دقت طبول الانتصار، فأصبح أمامنا دينان ومنهجان وطريقتان في فهم هذا الدين وفي معرفة طريقته ومنهجه. ليس أمامنا دين واحد، هنالك دين آخر وهنالك دين الدنيا، هنالك رجال يتخذون الآخرة مطية الدنيا، وهنالك رجال يتخذون الدنيا مطية الآخرة. هنالك أناس يتظاهرون بالدين من أجل أن تدر عليهم معائشهم، وهنالك رجال يريدون أن يعطوا لا أن يأخذوا. دين المصلحة ودين الحقيقة يختلف هذان الدينان ويتناقضان ويتعاركان ويتناطحان، وأحدهما يحاول أن يقضي على الآخر، والتقابل بينهما طبيعي، كما أن النور في مقابل الظلمة والخير في مقابل الشر والصلاح في مقابل الفساد، كذلك دين الحقيقة لا بد أن يكون في مقابل دين المصلحة. منطق الذين حاربوا الإمام الحسين عليه السلام كان يرى الدين وسيلة ومصلحة، ومنطق الإمام الحسين وأصحابه الإمام الحسين وأصحابه كان يرى الدين غاية ووسيلة. يريد الحسين أن يكسب رضا الله عز وجل، يريد طاعته، وليحدث ما يحدث. لما تخرج أبا عبد الله؟ شاء الله أن يراني قتيلا. لما تأخذ معك أهل بيتك وعيالك؟ شاء الله أن يراهن سبايا. الذين الدين الذي يؤمن المصلحة ويقيم دولة، ومن ثم يصب خراج الدول الأخرى في جيوب أصحابه، حتى بنو أمية مستعدين أن يرفعوا رايته. كان بنو أمية يرفعون راية قريش في مقابل راية رسول الله، حتى إذا وجدوا أن راية الإسلام أوسع وأشمل، ويمكن أن هذه الراية تجر عليهم خراج الدول الأخرى وتقيم لهم الدولة وتؤمن لهم المصلحة، حملوا راية الإسلام. وعمر بن سعد في كربلاء قال لأصحابه: يا خيل الله اركبي وبالجنة أبشري. هذا دين المصلحة يؤمن له إمارة الري مثلا. أما الدين الذي يقول وقفوهم إنهم مسؤولون، الدين الذي يقول وأنفقوا مما رزقكم الله، الدين الذي يقول قاتلوا الكفار والمنافقين، الدين الذي يقول لك ارفع راية الحق ودافع عنها، فإن لم تستطع أن تنصر هذه الراية فأنت أيضا ضحي بنفسك من أجلها. الحسين قضيتان: قضية الجسد المقطع وقضية الحق المضيع. حينما يكون الحق مضيعا فإن من واجبك أن يكون جسدك مقطعا إلى جنب هذا الحق المضيع. حينما تكون سنابك خيل بني أمية تدوس على الإيمان وعلى الحق وعلى دين الغاية، فأنت أيضا كن صريعا، ولتكن خيول بني أمية تدوس بسنابكها على جسدك. هذا الدين لا يحمله إلا أصحاب الإيمان الحقيقي، أولئك الذين يؤثرون على أنفسهم ولا يستأثرون، أولئك الذين يبحثون عن موقع لكي يعطوا لا لكي يأخذوا، أولئك الذين يفكرون في غيرهم حتى في أعدائهم يفكر في الآخرين. الإمام الحسين في يوم عاشوراء، في صبيحة يوم عاشوراء، يبكي وهو ينظر إلى الصحراء التي امتلأت بالرماح والسيوف، فتقول له زينب: مما بكاؤك؟ الإمام الحسين لم يكن شابا صغيرا يبكي لأي شيء، إنما كان عمره 58 عاما قرابة 60، لكنه يبكي. لما تبكي يا أبا عبد الله؟ قال أبكي لدخول هؤلاء النار بالسبب، يبكي لهم. هذا الدين لا يحمله إلا أصحاب الضمائر الذين أشرق الله نور الإيمان في قلوبهم. وقد قال سيدنا أبو عبد الله الحسين عليه السلام: الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم يحوطونه ما درت معائشهم، فإذا محصوا بالبلاء قل الديان. تعرف نفسك حينما تمحص بالبلاء وتعرف الجماعات المؤمنة وتميز عن الجماعات الكافرة والمنافقة حينما تمحص بالبلاء. كان أهل البيت يرون الدين غاية ويريدون لأتباعهم أن يروا الدين غاية لا وسيلة. ولذلك فإننا نرى في التاريخ الإسلامي أن أهل البيت هم الذين كانوا يدفعون الدم، وبنو أمية كانوا يحصدون النتائج. من وقف مع رسول الله قرابة ربع قرن يضرب بسيفين يهاجر الهجرتين؟ من كان مع النبي يكشف الكربات عن وجهه في المغازي، في معركة بدر، في معركة أحد، في معركة الأحزاب؟ علي هو الذي يحمل السيف ويدافع، لكن من حصد النتائج؟ أولئك الذين رأوا الدين وسيلة أخذوا من أهل البيت ما أخذوه وفعلوا بهم الأفاعيل. وكأنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأن الله في كتابه أمرهم أن اذبحوا أهل بيت نبيكم، دوسوا عليهم بالخيل، لا تبقوا لهم باقية. ورسول الله كان يقول: إنما مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. ويقول: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وأهل بيتي. نرى أن أصحاب عمر بن سعد يقولون له ولعبيد الله بن زياد: كم تدفع؟ كم تدفع؟ عمر بن سعد كان مجرد مرتزق، اتفقوا معه على قتل الحسين في مقابل إمارة الري، مجرد مرتزق، والآخرون أيضا كذلك حسب المستويات. بعضهم جاء لقتل الإمام الحسين فقط في مقابل أوقيات من التمر ومن الشعير، وذهبوا إلى جهنم قتلوا لأن أولئك الأكبر منهم سنا أو الأعلى منهم مرتبة كانوا يدفعون بهم للمواجهة، قتلوا وإذا في جيوبهم مقدار من التمر ومقدار من الشعير. أما أصحاب الإمام الحسين يأتي أحدهم إليه يقول: أبا عبد الله، أفلا نروح إلى الجنة؟ إلى الجنة. أو في ليلة عاشوراء حينما يتحدث الإمام الحسين عليه السلام عما سيحدث لهم غدا، يقول أحدهم: أبا عبد الله، لو كانت الدنيا خالدة فإني أحب أن أقتل معك على الخلود مع هؤلاء. في منطق المصلحة الأخلاق والإخلاص والالتزام والصدق ليست لها أهمية، ليست القلوب مطلوبة، إنما المطلوب هي الزنود. ولذلك أمر عبيد الله ابن زياد كل من يقدر على حمل السيف أن يخرج لقتال أبي عبد الله الحسين، راضين أم رافضين. ولكن الحسين يغربل أصحابه وهو في الطريق من مكة المكرمة إلى كربلاء، بل إن بيانه الأول لنهضته يتحدث عن الموت. يقول: خط الموت على ولد آدم، مخط القلادة على جيد الفتاة، وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف، كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء، فيملأن مني أكراشا جوفا وأشربة سغبا لا محيص عن يوم خط بالقلم. ليلة قبل ليلة عاشوراء في زرود، حينما وصله خبر مقتل ممثله وابن عمه والمفضل عنده من أصحابه مسلم بن عقيل، وانقلاب الكوفة على أهل البيت، يجمع أصحابه: وصلكم الخبر. كان في الطريق رأى فارسين قادمان من جهة الكوفة، توقف الإمام حتى إذا وصل قال: نريد منكما خبر الكوفة. قالوا: أبا عبد الله، إن شئت أخبرناك سرا وإن شئت أخبرناك علنا. قال: ما لي دون هؤلاء من سر؟ قولوا. قال: والله ما خرجنا من الكوفة إلا هو مسلم بن عقيل وهاني بن عروة يجر بأرجلهما في الأسواق. يلتفت الإمام إليهم: أيها الناس، من كان قد خرج إلى الدنيا لا دنيا لنا نعطيه، نحن أهل بيت النبوة، الأنبياء جاءوا لكي يؤمنوا لنا الجنة لا الدنيا، الآخرة لا هذه الحياة. نعم، أحيانا يجتمع الأمران، لكن حينما يمحص الناس، ولا بد أن الله عز وجل أن يمحص عباده الذين سبقوا والذين هم موجودون والذين سيلحقوا، لا بد أن الله في فترة في ساعة في يوم في مكان أن يمحص عباده المؤمنين. المهم، ليلة عاشوراء أيضا: ألا وإني لا أرى من هؤلاء القوم إلا غدا، ما عدنا إلا غد، وإن من معي سيقتل، ألا وإن هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا، وليأخذ كل رجل منكم بيد رجل من أهل بيتي، وتفرقوا في سوادكم هذا، فإنهم إن ظفروا بي ذهلوا عن غيري، ما يردوكم، يردوني أنا، اطلعوا روحوا. وكثير من الذين جاءوا للدنيا تفرقوا عنه، حتى قيل أن الذين خرجوا مع أبي عبد الله الحسين من مكة المكرمة كان عددهم 1500 رجل، لكن الذين قتلوا مع الحسين كانوا دون 100 أو يزيدون على 100 قليلا. الإمام الحسين لا يريد أن يأخذ، يريد أن يعطي، ولا يريد من أصحابه أحدا يقف معه لكي يأخذ بل لكي يعطي. الإمام الحسين يعمل بهذه الآية الكريمة: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا. البائع هو المؤمن، الشاري هو الله، والبضاعة روحك التي بين جنبيك. هل أنت مستعد لهذا الأمر؟ تفضل مع أبي عبد الله الحسين، تعال ووطن نفسك على ما وطن عليه أن يقتل على رمال كربلاء، وأن تأتي الوحوش وتأكل من جسده. أنا واقعا لا أفسر كلمة الإمام الحسين هنا، إنما أتساءل حينما يقول الحسين: كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء فيملأن مني أكراشا جوفا، هل يقصد بذلك بني أمية يمثل بهم عسلان الفلوات، أم أنه بالفعل بعض الحيوانات يمكن أن تأكل من جسده؟ لا أدري. المهم، الإمام الحسين يختبر أصحابه وإخلاصهم، لا يريد الزنود، يريد الضمائر، يريد العقول، يريد أولئك الذين يختارون هذا الطريق عن وعي وإدراك وفهم، عزم إرادة يختارون الله بها، كما يقول الإمام زين العابدين عليه السلام. هذا هو الأمر الذي يبحث عنه الحسين، بخلاف أعدائه الذين كانوا يريدون النصر بأي ثمن. يريدون الزنود، لا يريدون العقول، يريدون العضلات. ولكن الإمام الحسين يريد الإخلاص، يريد الطاعة، ومن هنا يقتل معه حبيب ابن مظاهر الأسدي وهو شيخ طاعن في السن، ويقتل معه عبد الله الرضيع، طفل صغير ورجل كبير طاعن في السن. منطقان مختلفان، منطق الجهاد في سبيل الله ومنطق أولئك الذين يقاتلون في سبيل الطاغوت. القرآن الكريم يقول الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. كلاهما يقاتل، لكن أحدهما يقاتل في سبيل الله، في سبيل الأجر، في سبيل الثواب، في سبيل الجنة، والآخر يقاتل في سبيل النصر في هذه الدنيا. كل ما يريده لدنياه. الذين آمنوا يريدون الآخرة، والذين كفروا يريدون الدنيا. الذين آمنوا يخافون الله، والذين كفروا يخافون الناس. في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحد أصحابه كانت بيده تمرات، فقامت المعركة في الميدان. قال: إن انتظرت حتى آكلها أن آكل هذه التمرات، إذن هذه حياة ثقيلة، ما عنده وقت ياكل تمرات. يقول: هبت رياح الجنة في صبيحة يوم عاشوراء، يمازح أحد أصحاب الإمام الحسين برير، يمازح صاحبه، يقول: ما هذه ساعة باطل، هاي ساعة جد، ساعة قتال. يقول: أنا من أول يوم اللي عرفت رب العالمين ما يحب الباطل تركته، لكن بيننا وبين الحور العين، وهل بيننا وبين أن نعانق الحور العين إلا أن يميل علينا هؤلاء برماحهم وسيوفهم، ويا ليتهم قد مالوا. هذا هو وقت الأمر هذا، لأن بيننا وبين الجنة أن يميل علينا هؤلاء بسيوفهم. أيضا منطق أولئك الذين ينظرون إلى الدين كحقيقة، هذا المنطق لا يؤمن بالأمر الواقع، إنما يبحث عن الأمر المشروع. الأمر الواقع لأنه موجود هذا لا يهمهم، اليد التي لا تستطيع أن تقطعها فقبلها، منطق غير وارد بالنسبة إلى أولئك الذين يؤمنون بمنطق الدين كحقيقة وليس كمصلحة، يبحثون عن المشروعية. الواقع لا يصنع حقا ولا يكون مشروعية، وكل حاكم وكل حكم لا بد أن يستند إلى مشروعية. في زمن الإمام الحسين لا الحاكم كان شرعيا ولا حكومته كانت مشروعة، لأن الحاكم كما قال الحسين عليه السلام: أن أهل بيت النبوة بنا فتح الله وبنا يختم، ويزيد شارب الخمور، راكب الفجور، قاتل النفس المحترمة، ومثلي لا يبايع مثله. وأيضا بالنسبة للمشروعية، هؤلاء كانوا يستندون إلى منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن الرسول كان بريئا منهم. والشجرة الخبيثة في القرآن كان أولئك، ولذلك الإمام الحسين ليس مستعدا أن يعترف بهذا الواقع باعتباره واقعا. واليوم أيضا هنالك دول لعلها تكون قوية، إسرائيل هي بحجم الشرق الأوسط عسكريا ونصف الشرق الأوسط اقتصاديا، هذا أمر واقع، لكن المؤمن لا يعترف بهذا الواقع لمجرد أنه واقع، يبحث عن الحق لكي يقف مع الحق. المهم، في عصر الإمام الحسين عليه السلام لم يكن ممكنا ولا الآن ولا غدا أن يجمع الإنسان بين أمرين: بين الإيمان بالله والاستسلام للطاغوت، لا يمكن. ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة. لما يأبى الله ذلك لنا؟ تعرفوا ماذا تعني هذه الكلمة؟ إنها تعني أن العزة والكرامة البشرية الإنسانية والحرية وحقوق الإنسان وما أشبه، هذه واجبات لا بد أن تحققها، وليست حقوق تستطيع أن تتنازل عنها. الله خلق لك الشمس والقمر والأرض والجبال والهواء والبحار لكي تبقى حرا عزيزا كريما. ولقد كرمنا بني آدم، هذا ما خلقه الله من أجلك ولك، ولا يجوز من ثم أن تضحي بكل هذا في مقابل أي ثمن، أي ثمن كان. ولذلك الإمام الحسين يقول في الحديث المعروف إن الله أوكل إلى عبده المؤمن كل شيء ولم يوكل إليه أن يذل نفسه. أنت لك حق أي شيء، تتنازل عن بيتك، تتنازل عن دارك، تتنازل عن أموالك، لكن أن تتنازل عن إنسانيتك تصبح عبدا ليزيد بن معاوية مثلا وضحية من أجل عبيد الله بن زياد، لا يجوز لك ذلك. العزة والكرامة والحرية وما أشبه ذلك واجبات لا بد أن تحققها، وليست مجرد حقوق تتنازل عنها في مقابل طغيان الحاكم. هنالك ثلاثة مواقف ممكنة: الموقف الأول الاستسلام، الموقف الثاني الفرار، والموقف الثالث المقاومة. الإمام الحسين يقول: والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أفر فرار العبيد. إذن لا خيار أمامه إلا أن يقاوم إلى آخر رجل، إلى آخر لحظة، إلى آخر قطرة دم. وفي منطق الإيمان كحقيقة فإن الهزيمة انتصار، لكن في منطقة أهل الدنيا الهزيمة هزيمة والانتصار انتصار. يعني ماذا؟ الحسين حينما قتل انهزم؟ كلا حاشاه، إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ليس بمعنى إن الله بالضرورة ينصركم في الدنيا، أكثر أنبياء الله ما انتصروا في دنياهم بل قتلوا في سبيل دين الله عز وجل. لكن الهزيمة مع الحق انتصار، والانتصار مع الباطل هزيمة. يقول الإمام الحسين، يستشهد بأبيات ذلك الشاعر: فإن نهزم فهزامون قدما، وإن نهزم فغير مغلبين، وما إن طبنا جبن ولكن منايانا ودولة آخرين. إذا هزمناهم فقديما فعلنا، وإن هزمونا فلسنا مهزومين، نحن منتصرون بالحق الذي تمسكنا به إلى آخر رجل، إلى آخر لحظة، إلى آخر قطرة دم. ثم يقول الإمام: ولكن منايانا ودولة آخرين، أي لتأتي المنايا ولتخطفنا ولتقم لهم دول، لكنها تبقى دول على باطل، والدولة التي على باطل تنقلب يوم القيامة على رأس صاحبها نيرانا يحترق بها في نار جهنم. وهو الأمر الذي كان الحسين وأصحابه ينظرون إلى الدنيا من خلاله، في منطق الدين الحقيقة ينظرون إلى الدنيا من خلال نهاياتها لا من خلال بداياتها. ينظرون إلى الحياة من بوابة الموت، كيف يكون النظر إلى الحياة من بوابة الموت؟ إخواني كلنا نموت، لكن بعضنا يفكر في موته وبعضنا لا يفكر، حتى إذا داهمه الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها. ولأضرب لكم هنا مثالين، أحدهما إبراهيم الخليل عليه السلام رأى ملك الموت فقال له هل تستطيع أن تريني صورتك التي بها تقبض روح الفاجر؟ الحديث هنا ليس عن الكفر بل عن الفجور. هل تستطيع أن تريني صورتك التي بها تقبض روح الفاجر؟ فقال ملك الموت إنك لا تستطيع، يعني ما عندك قدرة على تحمل صورتي في تلك الحالة. قال بلى. أصر إبراهيم الخليل أن يرى ملك الموت في صورته التي يقبض بها روح الفاجر. قال فأعرض عني، يعني شوية اكشح بوجهك عني، ثم التفت إليه. فأعرض إبراهيم الخليل بوجهه عن ملك الموت ثم التفت فإذا هو برجل أسود قائم الشعر منتن الريح أسود الثياب، يخرج من فمه ومناخره النار والدخان. فغشي على إبراهيم الخليل ثم أفاق وقال لو لم يلق الفاجر عند موته إلا صورة وجهك لكان حسبه. هؤلاء المؤمنون يفكرون في تلك اللحظات حينما يكون عليهم الرحيل عن هذه الدنيا. ولذلك أمير المؤمنين سلام الله عليه حينما يسقط بسيف ابن ملجم شهيدا في محراب عبادته يقول فزت ورب الكعبة، والإمام الحسين كلما سقط من أصحابه شهيد ازداد وجهه تلألؤا، إلهي رضا برضاك لا معبود سواك. الإمام الحسين بمقدار معرفته كان يعبد الله عز وجل، وبمقدار ما كانت عينه على الدار الآخرة عند مليك مقتدر. وإن كان الحسين يرغب في الجنة لكنه كان يعبد الله لأن الله عز وجل أهل لعبادته. في مقابل هذه الصورة التي ذكرناها أحد الخطباء في إيران واسمه خبازيان، شاب مؤمن متدين خطيب من يخدم الحسين وأصحاب الحسين، هذا سافر من خراسان من مشهد الرضا إلى طهران. في طريق عودته في الطائرة اصطدمت طائرته بطائرة تدريب واحترقت الطائرة واحترق كل من فيها وقتلوا. هذا الرجل الخطيب رآه أحدهم في المنام فيما يرى النائم في منامه، قال ما الذي حدث لك؟ قال كنت جالسا في الطائرة وإذا بي أرى الإمام الحسين دخل في الطائرة. عجيب، الحسين هذا أعرفه، هو الحسين، هكذا قالت لي روحي. الحسين دخل في الطائرة وخلفه رجل عرفته ملك الموت. جاء الإمام الحسين حتى إذا وصل إليه أشار إلى ملك الموت وكأنه أوصى بخير، فقدم لي ملك الموت وردة لكي أشمها، شممتها فرأيت نفسي فوق الطائرة، نظرت إلى الطائرة رأيتها تحترق وجسدي في الطائرة أيضا يحترق. قد يكون هذا حلم لكن الموت أيها الإخوة حقيقة. كلنا في يوم من الأيام سنموت، نحتاج إلى دين الحقيقة لا دين المصلحة، ذلك الدين الذي يؤمن بالحسين ويبكي على الحسين ويتقرب بالحسين إلى الله ويقول أبا عبد الله إن كان لم يجبك بدني عند استغاثتك ولساني عند استنصارك فقد أجابك سمعي وبصري. روحك تستجيب لنداء الإمام الحسين، هل من ناصر ينصرنا؟ فتعبد الله وتتق الله وتقترب إلى الله بعبادته وبالتمسك بالحسين وبأهل بيته رسول الله. أنت وأنا وكل البشرية نحتاج إلى أن نعرف ربنا وإلهنا وسيدنا حتى نعرف أنفسنا ولا نضيع عدونا ونتخذه صديقا ووليا. الشيطان لنا عدو ولا بد أن نتخذه عدوا. إخواني، أرى من الضروري هنا أن أقرأ لكم فقرات صغيرة من دعاء تلاه الإمام الحسين في يوم عرفة آخر سنة حج فيها إلى بيت الله الحرام قبل مقتله بعام، في آخر حجة حج بها. والإمام الحسين كما تعرفون حج أكثر من 20 مرة من المدينة إلى مكة ماشيا والجياد تساق بين يديه. انظروا بمقدار ما تكون معرفة الإنسان لربه، بمقدار ما يتقرب إليه ويخضع له ويعبده ويطيعه ويضحي من أجله. يقول: إلهي بك أنتصر فانصرني، وعليك أتوكل فلا تكلني، وإياك أسأل فلا تخيبني، وفي فضلك أرغب فلا تحرمني، وبجنابك أنست فلا تبعدني، وببابك أقف فلا تطردني. إلهي تقدس رضاك أن يكون له علة منك، فكيف تكون له علة مني؟ انظر إلى المعرفة. تقدس رضاك أن تكون له علة منك، رضاك لا تحتاج إلى علة منك، فكيف تكون له علة مني؟ إلهي أنت الغني بذاتك أن يصل إليك النفع منك، أنت الغني بذاتك أن يصل إليك النفع منك، فكيف لا تكون غنيا عني؟ غناء الله إلى درجة أن النفع لا يصل إليه منه، فكيف أن يصل منا؟ أحيانا أحدنا يصلي ركعتي صلاة ثم يمن على الله، قل: لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. إلهي إن القضاء والقدر يمنياني، وإن الهوى بوثائق الشهوة أسرني، فكن أنت النصير لي حتى تنصرني. النصير على ماذا؟ على هوى النفس، على شهوات الذات. فكن أنت النصير لي حتى تنصرني وتبصرني، وأغنني بفضلك حتى أستغني بك عن طلبي. أنت الذي أشرقت الأنوار في قلوب أوليائك حتى عرفوك ووحدوك، وأنت الذي أزلت الأغيار عن قلوب أحبائك حتى لم يحبوا سواك ولم يلجأوا إلى غيرك. أنت المؤنس لهم حيث أوحشتهم العوالم، وأنت الذي هديتهم حيث استبانت لهم المعالم. إلهي ماذا وجد من فقدك؟ ماذا وجد من فقدك؟ الذي فقد ربه ما الذي وجد؟ وجد أحجار، وجد التراب، وجد الهواء، وجد لا شيء. ماذا وجد من فقدك؟ وما الذي فقد من وجدك؟ سبحان الله. تجد أن أئمة أهل البيت سلام الله عليهم حينما يخسرون يفرحون، حينما يضحون تتلألأ وجوههم، لأنهم وجدوا الله عز وجل لم يفتقروا إلى شيء. لقد خاب من رضي دونك بدلا، وقد خسر من بغى عنك متقولا. هل بعد كل هذا تتعجب كيف أن الإمام الحسين عليه السلام يقتل على يديه اثنان من أصحابه، أحدهما ولده الرضيع عبد الله، والثاني عبد الله ابن الحسن. الإمام الحسين سقط على الأرض والجماعة احتوشوه لكي يقضوا عليه. عبد الله ابن الحسن طفل لم يتجاوز 11 من عمره، يده في يد أمه، واقف بباب الخيمة، عمه الحسين ساقط على الأرض وحوله وحوش بني أمية يحوطونه لكي يقضوا عليه، فانفلت من يد أمه وانحدر نحو المعركة، وجاء حتى رمى بنفسه في حضن عمه الحسين عليه السلام. أحدهم حمل سيفه ورفعه لكي يضرب الحسين، فالتفت إليه الطفل الصغير الذي ملئ معرفة بالله عز وجل، قال: يا ابن الخبيثة، أتقتل عمي؟ فبدل أن ينزل السيف على الحسين أنزله على الطفل، فاتقى سيفه بيده فبراها، قطع إيده. التفت الطفل إلى الإمام الحسين قال: يا عم، لقد قطعوا يميني. قال: اصبر اصبر يا ابن أخي، الحسين يريد أن يعطي كل شيء، لا يريد، وهو الذي ينتقل في تلك اللحظات في حالة الانتقال إلى الدار الأخرى. تعرفون أنت حينما تريد أن تنتقل من بيت بالي وعتيق إلى بيت جديد، عادة تحمل كل ما تملك في بيتك القديم إلى بيتك الجديد. الحسين راحل إلى الله عز وجل، ولذلك لا يريد أن يبقي شيئا. عبد الله الرضيع يعطيه بباب المخيم، وعبد الله ابن الحسن يعطيه في اللحظات الأخيرة من حياته. انقطعت يده اليمنى فتمسك بالحسين عليه السلام، فضربه أحدهم برمحه في قلبه وقضى عليه وهو في حضن عمه وأمه تنظر إليه. تعرف من مصائب أبي عبد الله شنو؟ من مصائب أبي عبد الله أنه يعرف نفسه ويعرف عدوه ويعرف الله. هو حجة الله على هذه الأرض، ولكنه يسقط على رمال كربلاء والشمر بن ذي الجوشن، ذلك الجلف الجافي الذي وصفه أحد أصحاب الإمام الحسين، قال له: إنما أنت بهيمة. هذه البهيمة تجلس على صدر أبي عبد الله الحسين ويرفس الحسين برجله، ثم يقبض على شيبته المقدسة ويضربه 12 ضربة، ثم يحز رأسه المبارك